السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من هذا هو المجلس التاسع والخمسون من مجالسنا في شرح كتاب فقه القرآن يا أهل السنة والقرآن. المجلس التاسع والخمسون من مجالسنا في شرح كتابنا فقه القرآن يا أهل السنة والقرآن. وكنا بصدد قول الله تبارك وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ وكنا بصدد قول الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقلنا يا سادة أن أول آية في موضوع الفهم ورتل القرآن ترتيلا، يعني لازم تقرأ القرآن وترتله كما أنزل. طب المرحلة الثانية إيه؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ يبقى لابد أن تقف على تفسير القرآن ولو تفسيرا ميسرا حتى تتمكن من التدبر. المرحلة الثالثة بقى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ المرحلة الرابعة: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. فقلنا أن فيه يعني هناك مراجع أنا وأنت في حاجة إليها فيما يتعلق بالتفسير والتدبر. معرفة المراجع والكتب هذا عين العلم. أي نعم، فهناك من يدلك على كتب للمعتزلة أو للقدرية أو للجهمية أو للشيعة الرافضة، فتهلك عقيدتك وتنسف مسلكك. وفي المقابل هناك من يدلك على كتب علماء أهل السنة والجماعة فتعينك على الطريق الذي أنت سلكته. فمن المراجع الإسرائيلية اللي فيها الثراء كتاب اسمه أول تدبر، أول تدبر للدكتور نايف الزهراني، أول تدبر أي كيف تتدبر في الآيات. وكتاب آخر اسمه القواعد والأصول والتطبيقات التدبر للدكتور خالد السبت، القواعد والأصول وتطبيقات التدبر للدكتور خالد السبت. وآخر ثالث اسمه الخلاصة في تدبر القرآن، أيضا للدكتور خالد السبت، الخلاصة في تدبر القرآن. كيف تتدبر؟ ما هي الطريقة؟ ما هي الوسيلة؟ من خلال هذه الكتب ستتعرف. طيب بعد كده ما مناهج التفسير؟ سلك العلماء منهجين أساسيين لتحصيل معاني القرآن. هما التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي. التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي. سلك العلماء منهجين أساسيين تحصيل معاني القرآن. إيه يا محمد يا إبراهيم؟ إيه الطريقين دولا؟ أنت شغلت بشعرك، عانك الله. التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي. التفسير بالمأثور والتفسير إيه؟ بالرأي. دول مسلكين، تفسير بالمأثور وتفسير بالرأي. المراد بالتفسير بالرأي اللي هو يفسر القرآن بالقرآن ويفسر القرآن بالسنة. تفسير بالمأثور ده المأثور. أي نعم. ويفسر بأقوال الصحابة ويفسر بأقوال التابعين. يبقى التفسير المأثور يفسر القرآن بالقرآن ويفسر بالسنة القولية والفعلية والتقريرية والخلقية ويفسر بأقوال الصحابة ويفسر بأقوال التابعين رضي الله عنهم أجمعين. أيوة، يبقى التفسير بالمأثور هو أفضل أنواع التفسير وأعلاها، هو أفضل أنواع التفسير وأعلاها، لأن التفسير بالمأثور إما أن يكون تفسيرا للقرآن بكلام الله تعالى فهو أعلم بمراده، الله جل وعلا أعلم بمراده، وإما أن يكون تفسيرا للقرآن بكلام رسول الله عليه الصلاة والسلام فهو المبين لكلام الله تعالى، الرسول صلى الله عليه وسلم هو المبين لإيه؟ كلام الله تعالى، وإما أن يكون بأقوال الصحابة، وإما أن يكون بأقوال إيه؟ الصحابة، فهم الذين شاهدوا التنزيل، يعني كانوا موجودين أثناء نزول القرآن المكي والقرآن المدني وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن معانيه، وهم أهل لغة أصلا، أي نعم، وهم أهل اللسان، وتميزوا عن غيرهم بما شاهدوا من القرائن والأحوال حين النزول. طيب، إيه مصادر التفسير بالمأثور؟ مصادر التفسير بالمأثور يعني جاي منين ده؟ جاي من القرآن الكريم والسنة الصحيحة، أي نعم، أيوة. يعني مثلا يا إخوان، قول الله تعالى وما آتاكم الرسول إيه؟ أخذوه، وما نهاكم عنه إيه؟ فانتهوا، ممكن تفسرها بقولي لقد كان لكم في رسول الله إيه؟ أسوة حسنة، ممكن تفسرها بقوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، يبقى فسر القرآن بإيه؟ وممكن تفسره بالسنة كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني إيه؟ قد أبى. طب أولامستم النساء، ابن مسعود وابن عباس، واحد قال الجماع والتاني قال المقصود بها اللمس، يبقى دي أقوال الصحابة، فهمت كيف؟ يبقى يفسر القرآن بالقرآن، ويفسر القرآن بالسنة، ويفسر القرآن بأقوال الصحابة. وحكيت لكم القصة قبل كده، أني إن أتت امرأة للفاروق عمر يوم أن كان أميرا للمؤمنين وقد وضعت بعد 6 أشهر، فهم عمر أن يقيم الحد عليها، فقال له علي رضي الله عنه يا أمير المؤمنين إن آية البقرة والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وآية الأحقاف وحمله وفصاله 30 شهرا، فلو خصمت 2 سنين من 30 شهر يفضل 6 شهور، يبقى ممكن المرأة تحمل 6 أشهر. فقال بئس المقام لأرض ليس فيها أبو الحسن. فيبقى القرآن فسر بإيه؟ بالقرآن، القرآن بالقرآن، آية البقرة مع آية الأحقاف مع التأمل والتدبر فيهما خرجت النتيجة، صح ولا لا؟ أيوة. طيب، بارك الله فيك، ثم ماذا؟ وبأقوال الصحابة والتابعين. طيب، ما أسباب الاختلاف في التفسير بالمأثور؟ ما أسباب الاختلاف في التفسير بالمأثور مع ذكر مثال لكل سبب؟ من أسباب وقوع الاختلاف بين السلف في التفسير أن يكون في الآية أكثر من قراءة، مش ربنا بيقول والضحى والليل إذا سجى، في قراءة بتقول والضحي والليل إذا سجي، مش في قراءة بتقول والحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، في قراءة وما أدريك، ها؟ مش في يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، في قراءة فتثبتوا، يبقى إذن يوجد قراءات، ها؟ ولو اطلعت على القراءات العشر في طيبة النشر وجدت ذلك. طيب، أن يكون في الآية أكثر من قراءة فيفسر كل منهم الآية على قراءة مخصوصة، ومثاله في قول الله تعالى ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. سكرت يعني غلقت، في قراءة تانية ليها ايه؟ سكرت، قراءة تانية ايه؟ بدون تشديد، الأولانية ايه؟ يبقى غلقت، اما سكرت يعني سحرت، سكرت بمعنى ايه؟ أيوة، يبقى تم الاختلاف في التفسير للقراءات، ولكل قراءة يكون إيه المعنى. وكذلك أيضا الاختلاف في الإعراب، الاختلاف فين؟ في الإعراب. ومثاله اختلاف في قوله تعالى من سورة آل عمران: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. الآية: فقد اختلفوا في لفظة والراسخون، فقيل عطف، هذا العطف يعني عطف على لفظ الجلالة، وقيل مبتدأ والخبر في قوله تعالى يقولون آمنا به. فعلى القول الأول أن الراسخين يعلمون تأويله، وعلى القول الراسخين في العلم يعني، وابن عباس من الراسخين في العلم، وابن مسعود من الراسخين في العلم رضي الله عنهم أجمعين، ومجاهد بن جبر من التابعين من الراسخين في العلم. أين؟ وعلى القول الثاني لا يعلمون، لا يعلمون. طيب طيب، احنا قلنا اول حاجة القراءات، ثاني حاجة الاعراب، ثالث حاجة احتمال اللفظ اكثر من معنى كالاشتراك اللغوي، فان بعض الكلمات لها اكثر من معنى في اللغة، كلفظ قسورة. فرت ايه؟ قسورة. قسورة تطلق على الرامي، وتطلق على الاسد، وتطلق على الايه؟ الاسد. ومن اسباب اختلاف المفسرين بلوغ الدليل، يعني حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. النبي صلى الله عليه وسلم نص ان الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، ها؟ والاطلاق والتقييد في آية مطلقة وفي حاجة قيدتها، ها؟ فما اطلقه الله اطلقناه، وما قيده الله قيدناه. واحنا درسنا العام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين والناسخ والمنسوخ والظاهر والمؤول. والعلم بالنسخ، ايه الآية التي نسخت الآية؟ والإحكام والتشابه، يعني المحكم والمتشابه، والعموم والخصوص. بعد ذلك يا سادة، يبقى سبب الاختلاف في التفسير اول حاجة القراءات، ثاني حاجة الإعراب، ثالث حاجة ان اللفظ اللغوي يحتمل اكثر من معنى. اين؟ وينبغي ان نعرف بقى الناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد والعام والخاص والمجمل والمبين والظاهر والمؤول. وبلوغ الدليل. ابرز المؤلفات في التفسير بالمأثور، ابرز يعني اقوى واظهر المؤلفات في التفسير بالمأثور: جامع البيان عن تأويل آي القرآن لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري، وتفسير القرآن العظيم لأبي محمد عبد الرحمن بن محمد الرازي المعروف بابن أبي حاتم، المعروف بإيه؟ وتفسير القرآن العظيم انتوا كلكم عارفينه، لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي، خلاف اللي قبله انتوا تفسير القرآن العظيم لكن لابن أبي حاتم. طيب، ما المراد بالتفسير بالرأي؟ احنا تعرفنا على التفسير بالمأثور، وعرفنا ان هو القرآن بالقرآن وبالسنة واقوال الصحابة واقوال التابعين. ايه بقى التفسير بالرأي ده؟ ما المراد بالتفسير بالرأي؟ هو تفسير القرآن بالاجتهاد. التفسير بالرأي هو تفسير القرآن بالاجتهاد. اي نعم. وما اقسام التفسير بالرأي؟ ينقسم التفسير بالرأي الى قسمين. الى ايه؟ قسمين: التفسير بالرأي المحمود، والتفسير بالرأي المذموم. التفسير بالرأي المحمود والتفسير بالرأي المذموم. المحمود اللي هو المقبول، والمذموم اللي هو المردود. ما تعريف التفسير بالرأي المحمود؟ هو التفسير المستمد من القرآن ومن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان صاحبه عالما باللغة العربية وأساليبها، يعني عارف المبتدأ والخبر والفعل والفاعل والمفعول والنصب وأدوات النصب والجزم وأدوات الجزم والاستثناء والتمييز والمفعول المطلق والحال وإن أخواتها وكان أخواتها إلى غير ذلك من علم النحو، وكذلك من علم البلاغة بأنواعه الثلاثة. أي نعم. طيب، وبقواعد الشريعة. أي نعم. معرفة العقيدة الصحيحة، معرفة أصول الفقه، معرفة المصطلح. أيوة. وأصولها، وهي منطبقة عليه شروط المفسر، فليس كل من هب ودب هيفسر. أي نعم. طيب، ما حكم التفسير بالرأي المحمود؟ أجاز العلماء هذا النوع من التفسير لمن له أهلية وانطبقت عليه شروط المفسر، ولهم أدلة كثيرة على ذلك، منها قوله تعالى من سورة محمد صلى الله عليه وسلم: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وغيرها من الآيات التي تدعو إلى التدبر في القرآن، ودعاء الرسول صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ولو كان التفسير مقصورا على النقل لا يجوز الاجتهاد فيه لما كان لابن عباس مزية على غيره. والصحابة اختلفوا في التفسير على وجوه، فدل على أنه من اجتهادهم. طب ايه ابرز المؤلفات في التفسير بالرأي المحمود؟ ابرز المؤلفات في التفسير بالرأي المحمود: الجامع لأحكام القرآن، والمبين لما تضمنه من السنة، وآي الفرقان. الفرقان هو القرآن. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وهذا لأبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبي. وكذلك البحر المحيط في التفسير لأبي حيان محمد بن يوسف الأندلسي. وما تعريف التفسير بالرأي المذموم؟ التفسير بالرأي المذموم بمجرد الرأي والهوى، فرأيت من اتخذ إلى هوى وأضله الله على علم. طيب، ما حكم التفسير بالرأي المذموم؟ محرم لأدلة كثيرة، منها قوله تعالى من سورة الأعراف: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وقوله تعالى من سورة الإسراء: ولا تقف ما ليس لك به علم، وحديث من قال في القرآن برأي فأصاب فقد أخطأ وإن كان فيه ضعف، والحديث من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار، وهذا رواه أحمد والترمذي. طب ما أبرز المؤلفات في التفسير بالرأي المذموم؟ الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل لأبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري، ده نحذرك منه. أي نعم، هو تفسير الزمخشري هذا فيه قوة لغوية ولكن فيه طماط عقدية وانحرافات. ومفاتيح الغيب لأبي عبد الله محمد بن عمر الرازي أيضا فيه انحرافات عقدية. ما شروط المفسر عشان يفسر القرآن؟ ما هي الشروط؟ الأول اللغة العربية، تعلم إيه؟ ثانيا الصرف والاشتقاق. أي نعم. ثالث البلاغة بأنواعها الثلاثة. رابعا النحو والإعراب. خامسا القراءات. سادسا صحة المعتقد. سابعا الفقه وأصوله. ثامنا الحديث النبوي بكثرة القراءة فيه مع حفظ شيء كثير منه. تاسعا مصطلح الحديث. العاشر علوم القرآن كأسباب النزول والناسخ والمنسوخ والمكي والمدني ونحو ذلك. وحادي عشر الموهبة. يبقى شروط المفسر احد عشر شرطة. احد عشر: اولا اللغة العربية، ثانيا الصرف والاشتقاق، ثالثا البلاغة بانواعها الثلاث، رابعا النحو والاعراب، خامسا القراءات، ستة المعتقد الصحيح، سبعة الفقه واصوله، سبعة الحديث النبوي بكثرة القراءة فيما حفظ شيء كثير منه، تاسعا مصطلح الحديث، عاشرا علوم القرآن كأسباب النزول والنسخ والمنسوخ والمكي والمدني ونحو ذلك. ثم احد عشر الموهبة. اين؟ قلت أيضا ومما ينبغي، يعني في موهبة، يعني أنا أذكر أنني كنت أصلي عند الشيخ كشكي مرة رحمة الله عليه، فقال: لا يوجد في القرآن صورة بدأت بالويل إلا صورتان، ويل للمطففين وويل لكل مزل لمز، وأن بدأ من أول الحمد لله رب العالمين لغاية الناس. لو كان المصحف بين عينيه ربما يتلعثم أو يتلكأ، ما تلكأ ولا تلعثم، وعد فواتح 114 صورة دون، وراجل أعمى، دون أن يتلكأ ودون أن يتلعثم. وأنتم تعلمون أن في حواميم، يعني في صور بدأت بحاميم، وتعرفون أن في صور مسبحات بدأت إيه سبح لله، وما تلكأ ولا تلعثم ولا أخطأ رحمة الله تعالى عليه. وهذا مما يدل أولا على توفيق الله، ثانيا متانة حفظه، متانة حفظه رحمه الله. طيب، قلت أيضا ومما ينبغي ويتوجب على المفسر التجرد من الهوى والبعد عن التحريف. التحريف يعني إيه؟ يعني يد الله فوق أيديه، يقولك اليد هي القدرة، ده اسمه تحريف. الرحمن على العرش استوى، يقولك استوى يعني استولى، ده تحريف. يقولك أأمنتم من في السماء، يقولك الملائكة اللي في السماء، أو يقولك سلطان الله، ده اسمه تحريف. اسمه ايه؟ تحريف. فالبعد عن التحريف وأن يتحلى بالإخلاص، يعني ما طلب العلم ليقال عالم أو خطيب أو فصيح أو بليغ أو محاضر أو عنده قوة إلقاء أو وحدة موضوع أو استرسال، لا، إنما طلب العلم لله ويبلغه لله ويعمل به لله، لا يقصد إلا وجه الله. وأن يتحلى بالإخلاص وتحري الصدق والأمانة وحسن الخلق وعزة النفس والتحلي بالعمل، أي بالعمل الصالح. طيب، إيش هي آداب المفسر؟ احنا قلنا في شروط للمفسر وذكرناه. طب هي آداب المفسر: الإخلاص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله إيه؟ مخلصين له الدين. التجرد من الهوى: أفرأيت من اتخذ إلهه هوى. العمل: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. حسن الخلق: وإنك لعلى خلق عظيم. تحري الصدق: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا صادقين. والضبط في النقل: التواضع في لين الجانب، إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم، من تواضع لله رفع. الأناة والروية: هناك صحابي جليل جبل على ذلك، فمن هو؟ الأشج بن عبد القيس، الأشج بن عبد القيس، على الحلم والأناة، على الحلم والأناة، الأشج بن عبد القيس جبل على هاتين الصفتين المباركتين. حسن الإعداد وطريق الأداء، حسن الإعداد وطريقة الأداء، وطريقة الأداء، إن في واحد الأداء بتاعه غير طيب. أي نعم. طيب، بعد ذلك التفسير والمفسرون. بسم الله. التفسير والمفسرون: أعلم الناس بالتفسير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا سمعوا لفظ القرآن من النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أنت تعلمت على إيد شيخ، هم تعلموا على إيد إمام النبيين خاتم المرسلين من أنزل عليه القرآن صلوات الله وسلامه عليه، سمعوا لفظ القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا سمعوا معنى كل آية من النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا شاهدوا التنزيل، كانوا موجودين والقرآن بينزل يتنزل يعني. رابعا أصفى الناس ذهنا، أنت مشغول بأمور دنيوية كثيرة والأرفف عندك مستتفة، أما هم لم يكن لهم هم إلا الآخرة. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. طب في المقابل بقى زي الصحابة رضي الله عليهم: ومن كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شملة وأتته الدنيا وهي راغمة. اللهم ارزقني وإياكم ذلك. نعم. طيب، فهم أصفى الناس ذهنا. وأحد الناس ذهنا. يعني إذا كان الإمام الشافعي كان إذا نظر إلى الصفحة حفظها، ها؟ والإمام الشافعي بارك الله فيك يعني مات في القرن الثاني، فكيف بالصحابة الذين عايشوا النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يكون ذكاؤهم؟ الواحد فيهم كان إذا أراد أن يكلم واحد يقوم يكلمه ببيت 100 بيت شعر، 100 بيت هذا مش حافظهم الآن، هو أقرضه ويقوم ردد عليه هو أخر ب100 بيت ب200 بيت فورا كده. فكانوا أحد الناس ذهنا وأصفى الناس ذهنا، أي نعم، وأصدق الناس لسانا، ما كانوا يكذبون ولا يعرفون الكذب، رضي الله تعالى عنه. ولذلك اختارهم الله لصحبة نبيه، فإن الله نظر في قلوب العباد فوجد خير قلوب العباد محمدا فاختاره لرسالته، ثم نظر إلى قلوب العباد بعده فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد بعد الأنبياء والرسل فاختارهم لصحبة نبيه ونصرة دينه. ولذا قال عنهم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. طيب، وأعلم الصحابة هم على الترتيب الخلفاء الراشدون، الخلفاء الراشدون. قم قف، أنت قف بسم الله كالرجل، أنت رجل قف. هل تعرف الخلفاء الراشدون؟ قل. أنت قلت أبو بكر وعثمان وعلي، لسه واحد. أنت اسمك إيه؟ يحيى؟ طيب لسه مين يا يحيى؟ أبو بكر وبعدين مين؟ وبعدين عمر. أبو بكر وبعدين إيه؟ عمر. جزاك الله خيرا، تفضل. بيمينك. أي نعم. فأعلم الصحابة على الترتيب هم الخلفاء الراشدون، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ثم بعدهم ابن عباس. ابن عباس ده ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم، صحابي جليل مكثر من الرواية، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وكان ابن عباس يقول: أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. الله، وبيزكي نفسه؟ لا، فلا تزكوا أنفسكم وأعلم من اتقى. أمال دي إيه؟ دي: وأما بنعمة ربك فحدث، حتى يرشد الناس إلى أن يسألوه فيستفيدون. أي نعم. وابن مسعود قال: والله ما نزلت آية في كتاب الله إلا وعلمت أين نزلت ومتى نزلت وفي حق من نزلت، ولو علمت أحدا أعلم مني بكتاب الله تصله المطايا لوصلت إليه. فهو لا يزكي نفسه، وإنما ليدل الناس على أهل العلم فيسألونهم امتثالا لأمر الله، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أي نعم. وقد قال ابن مسعود، ابن مسعود من كبار علماء الصحابة رضي الله عنه، قال: ابن عباس ترجمان القرآن، ابن عباس إيه؟ ترجمان القرآن. أي نعم. قال ابن مسعود: ابن عباس ترجمان القرآن. وكلكم يعلم أن ابن مسعود قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن ساقيه تزن عند الله تعالى أكثر من وزن إيه؟ وقال: تمسكوا بعهد ابن مسعود. ثبت في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تمسكوا بعهد إيه؟ ابن مسعود. أي نعم. وأنا ذهبت عند دار ابن مسعود في مكة رضي الله عنه، وكنت سعيدا جدا. أي نعم. طبعا مش موجودة يعني، لكن المكان يعني. ثالثا، ابن مسعود قال: والذي لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم في من نزلت وأين نزلت، ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا لا أتيت. وقال أبو عبد الرحمن السلمي: لقد حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن، احنا بنتعلم على أيديهم، كعثمان بن عفان. تخيل نتعلم على يد عثمان، وعثمان ده ثالث الخلفاء الراشدين رضي الله عنه. عثمان ده لا نعلم احد تزوج بنتي نبي الا عثمان، تزوج رقية وام كلثوم. وعثمان ده النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. وعثمان ده جهز جيش العسرة فصب في حجر النبي 4 كيلو وربع ذهب عيار 24 وقدم لجيش العسرة 900 بعير و100 فرس 900 بعير و100 فرس. فماذا قدمت انا وماذا قدمت انت لدينك؟ الاخ الباشمهندس قدم الكلام اثناء الدرس، خدت انت ازاي؟ فماذا قدمت انت لدينك من مالك من نفسك من وقتك؟ هذا مهم جدا ان تسأل نفسك ماذا قدمت من مالك، ماذا قدمت من نفسك، ماذا قدمت من اولادك، ماذا قدمت من وقتك، ماذا قدمت من علمك، ماذا قدمت من جاهك ابتغاء وجه الله الكريم. هذا غاية في الأهمية يا سادة. عثمان بن عفان أبو عبد الرحمن السلمي تعلم على يديه وهو ثالث الخلفاء الراشدين، وقد اشترى بئر روما، بئر ايه؟ روما رضي الله عنه. وما زال إلى يوم الناس هذا أوقاف عثمان بن عفان في المدينة، أوقاف، تخيل أنا دهشت والله لو أنا ماشي كده، أوقاف عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه إلى الآن أوقاف عثمان بن عفان. يعني أنت مثلا تقول البيت ده أوصيت بعد مماتي أن يكون وقفا، كانت زي أيوة السيارة دي وقف، الإيراث الأرض ده وقف، حد بيعمل كده يا أخوانا؟ كل الناس لا هم لهم إلا البطن والفرج، إلا من رحم ربي وعاصم وخليل منه، البطن والفرج. ولقد غرقت العالم، غرق في شبر ده من الصرة للفرج، غرق ما في هم ولا فكر إلا في البطن والفرج، إلا من رحم ربي وعصم. فنسأل الله تعالى أن يجعل طموحاتنا كطموحات الصحابة الكرام رضي الله تعالى عليهم. الصحابي يذهب وهو في 14 من عمره والرسول يرده للجهاد، فيرجع وعيناه تفيض من الدم حزن، راح يموت، فلما رجع عيناه تفيض من الدم حزن، لأن احنا بنقول هيموت، هو عارف لما يروح ان دي الحياة الحقيقية، ان دي الحياة الايه؟ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. ففي الظاهر انها موت، وفي حقيقة الامر انها حياة حقيقية، خلود ابد الاباد. اي نعم. فتعلم على يد عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما، انهم كانوا اذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل، حتى يتعلموا فيها من العلم والايه؟ العمل. قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا، يعني العمل لا ينفك عن ايه؟ احنا نقول النهارده ايه؟ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. اول ما تجوز الولد تروح للبنك الربوي، اول ما تجوز البنت ان شاء الله البنك الربوي، تبني البيت من البنك الربوي، تشتري السياره من البنك الربوي، الى غير الا من رحم ربي. ها؟ الا من رحم ربي. نقول ايه؟ فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحمكم؟ بالك سنه ما روحش لعمتك. سنه ما روحش ايه؟ ما روحش لعمتك ليه؟ قال اصل مره ضربت امي. كانت عامله حما على امي زمان وضربتها مش رايح لها. لما ضربت امك هذا ظلم، الله يسالها عن هذا الظلم. ولما قطعتها هذا اظلم. فلا تقابل كما سمعت في صلاه المغرب، ادفع السيئة ايه؟ ادفع بالتي احسن، فاذا الذي بينك وبينه ايه؟ عداوة، كأنه ولي حميم. اين هؤلاء العقلاء الذين يريدون الاخرة يا سادة؟ طيب اذا نحن نعرف القرآن وبعضنا لا يعمل به، وبعضنا يعرف يعلم القرآن ويعلم ويعمل به، وهذا هو الموفق المسدد. اللهم اجعلنا واياكم منهم. واعلم التابعين بالتفسير القرآن على الترتيب اهل مكة، دول اعلم التابعين. اعلم، استريح يا باشمهندس، باشمهندس استريح اجلس. اعلم التابعين اهل مكة، واعلمهم مجاهد. اي نعم، فقد سمع القرآن كله آية آية من ابن عباس. ومن اجل هذا قال الثوري اذا جاءك التفسير من مجاهد فحسبك به، أي فكفك به. أي نعم. وقد اعتمد على تفسيره الشافعي وأحمد والبخاري وغيرهم. الشافعي أستاذ الإمام أحمد، والإمام أحمد أستاذ الإمام البخاري، يبقى الإمام الشافعي أستاذ الإمام أحمد، والإمام أحمد أستاذ الإمام البخاري، والإمام البخاري أستاذ الإمام مسلم. أي نعم. وقد طلب البخاري ومسلم العلم على يد أحمد أيضا، تزامل مع أنه تلميذه. وكذلك من أعلم الناس بالتفسير من التابعين عطاء ابن أبي رباح. عطاء ابن أبي رباح ده تلميذ ابن عباس، كما أن مجاهد تلميذ إيه؟ وقلت لكم قبل كده ان عطاء بن ابي رباح كان اسود بلمع، وكانت مناخيره فطسه مفرشحه كده، وشعره كان اكرط. اي نعم. ولكنه كان مفتي مكه، فاتى سليمان بن عبد الملك الذي يحكم الدنيا. سليمان بن عبد الملك كان يحكم ثلاث ارباع الدنيا، ثلاث ارباع الدنيا في الوقت ده. فاتى ومعه ولديه، فيريد ان يسال سؤاله، فتقدم فعطاء بن ابي رباح له خد دورك اقف الصف. فنظر إلى ولديه ومسكهما من تلابيبهما من هنا، قالوا شايفين انظروا، تعلم اطلبوا العلم، شوف عمل فينا ايه. قالوا أنا أمير المؤمنين. ومن أدب سليمان لم يقل له شيء. سليمان مش أمير مكة ولا أمير الجزيرة العربية، ها ده خليفة المسلمين وأمير المؤمنين، ها وحامي حمى الملة والدين، سليمان بن عبد الملك بن مروان. اي نعم. قالوا خد دورك. ما الذي رفع عطاء بن رباح اسود الوجه اكرت الوجه افطس الانف؟ العلم هو الذي رفعه. قال تعالى يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم ايه درجات. قال صلى الله عليه وسلم ان الله يرفع بهذا الكتاب ايه اقوام، ويضع به ايه ويضع به اخرين. هذا قول الله تعالى وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. فمجاهد بن جبر من اعلم الناس بالتفسير، لانه سمع القرآن ثلاث مرات آية آية من ابن عباس. وعطاء ابن ابي رباح ايضا من اعلم الناس بالتفسير. وعكرمة مولى ابن عباس، ده خادمه يعني لازق فيه، فعكرمة مولى ابن عباس. وطاووس ابن كيسان، وطاووس ابن كيسان، طاووس ابن كيسان مرة دخل على ولدي وهو يسلم من الصلاة، قال هل استعذت بالله من اربع؟ اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنه المحيا والممات. قال له لا، قال له اعد صلاتك. وقد ترجم شيخنا الامام الالباني رحمه الله في كتابه الماتع الممتع صفه صلاه النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير الى التسليم كذا كثيرا، قال وجوب الاستعاذه من اربع. فهل علمت امك العجوز وجوب الاستعاذه من اربع؟ وهل علمت والدك الشيبه ها استعاذة من أربع؟ ينبغي ذلك، لكن هذا التعلم بأدب، هذا التعلم يكون بإيه؟ بأدب. وتعلم اللغة العربية أمر ضروري، ونحن نخطئ فيه كثيرا، نسأل الله أن يفهمنا وأن يعلمنا. وكان هناك رجل جهبذا في اللغة العربية، جهبذ إمام فحل، وهناك رجل جاهل، فلما رأى هذا العلامة الجهبذ أراد أن يتفصح أمامه، فقال لولده يا ولدي إذا توضأت فابدأ بيداك وبرجلاك. ثم نظر إلى هذا الفصيح في اللغة، قال يعني هذا كلام، هذا كلام ذهب أهله، يعني أنا وأنت بس اللي علمين باللغة العربية. وطبعا زي ما أنتم عارفين إن الباء دي تجر محافظة، وهو نطق نطقا غير صحيح. فقال له ايه بقى؟ قال له هذا كلام ليس له اهل. هذا كلام ليس له اهل. طبعا انت دارس موضوع النحو ده يا باشمهندس. الحمد لله. صلى على الحبيب صلي عليه الصلاه والسلام. اي نعم. وكذلك سعيد بن جبير. سعيد بن جبير من التابعين، وهو الذي قتله الحجاج بن يوسف الثقفي، وقال اللهم لا تسلطه على احد بعدي، فمات الحجاج. واستجاب الله فيه دعوة سعيد ابن جبير لما قال له ما اسمه؟ قال سعيد ابن جبير. قال بل أنت شقي ابن كسير. قال أمي وأبي أعلم باسمي منك. ها؟ رحمة الله عليه. ومن أعلم الناس بالتفسير بعد أهل مكة أهل الكوفة، كوفة في العراق، مسروق بن الأجدع الهمداني، وعلقمة بن قيس النخعي، والأسود بن يزيد النخعي وهو عم علقمة، وعمر بن شرحبيل الهمداني، وعبيدة السلماني، ربما تقول عبيدة لكن هو عبيدة السلماني. أين؟ ثالثا أهل المدينة، يبقى مكة الكوفة المدينة، عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وقد أخذ التفسير عن أبيه زيد، كان هو وأبوه إمامين في التفسير. شوف يا أخي البيت، بيت مبارك، هو وأبوه إمامين في التفسير. وقد أخذ مالك وعبد الله بن وهب عن عبد الرحمن بن أسلم، كذلك سعيد بن المسيب. سعيد المسيب سمع من عمر بن الخطاب، سمع من عمر الخطاب رضي الله تعالى عن عمر ورحم الله سعيد، سعيد بن المسيب. وسعيد بن المسيب يا سادة كان إمام التابعين، وكان له بنت اسمها رباب، وقد تقدم إليها الوليد بن عبد الملك بن مروان ولي عهد خلافة المسلمين، لما أبوه مات مسك هو أمير المؤمنين خليفة، فرفضه سعيد بن المسيب. تخيل رجل يحكم الدنيا تقدم لابنته رفضه. طب السؤال، هل الوليد بن عبد الملك كان يحكم بالقرآن والسنة؟ نعم. ايوه، بلا تردد ولا تلكم ولا تلعب، بل ان جل الفتوحات حدثت في الدولة الاموية. خدت بالك ايه؟ طب هل كان الوليد بن عبد الملك يصلي في البيت؟ حاشا، كان يصلي الصلاة الخمس في المسجد بحضور تكبيرة الاحرام، ولا يصلي في البيت الا النوافل. اي نعم. ورفضه لبعض ظلم لحق به رحمة الله عليهم. ثم في مجلسه لما انفض المجلس، طالب من الطلاب كنيته أبو وداعة، قال يا أبا وداعة هلم إلي. قال له أين كنت أمس؟ أنت لم قال له والله يعني زوجتي ماتت وانشغلت بتجهيزها ودفنها. قال ولماذا لم تخبرنا لنشاركك حزنك؟ قال ما أردت أن أشغلك يا إمام. فلما أراد أن ينصرف قال له ألا تريد أن تتزوج؟ فابتسم، ابتسم يعني مستنكرا، يا من لا يجوزنا، الراجل غلبان مسكين طالب علم لا أملك من الدنيا شيئا. قال له ومن سيزوجني يا إمام وأنا لا أملك إلا درهمين؟ قال له أنا أزوجك. الراجل اتلخبط، لا عرف ينطق من فوق ولا من تحت، اتلخبط، لأن كل الناس عارفة أن الوليد بن عبد الملك ولي عهد خلافة المسلمين تقدم إليه ورفض. تقبلني؟ قال له تقبل، ايوه تقبل. الناس وقف شهدوا على ذلك. وبعدين تاني يوم زينوا رباب، وابوها خدها من ايده ودق الباب، فسعيد المسيب بيقول من بالباب؟ قال له سعيد. الوليد قال كل من اعرفه سعيدا اتى في ذهني الا ابن المسيب، لانني لم اره منذ 40 عاما الا في المسجد، كنت نصلي في قفاه يعني دايما من آلة تكبيرة الإحرام. ففتح الباب فوجد سعيد، قال أما أرسلت إلي لآتيك؟ قال أنا أحق أن آتيك اليوم. ثم بنته واقفة مستحية ورا كده ولا يظهر، قال يا رباب تقدمي إلى زوجك. الرجل كان صايم وحاطط خبز وزيت، فراح يخبيه يعني عشان ما تتعقدش من أولها. وانصرف سعيد رأسا كده، فخرج أبو وداع يا قوم لقد زوجني سعيد المسيب ابنته رباب. مخه تعبان، انت ازاي ده مخه تعبان، ده مسكين هذا، خد بده تعالج، لأن الناس كلها عارفة أن ولي عهد أمير المؤمنين الوليد بن عبد الملك تقدم له رفض. حتى أنت من يعرفك أنت يا أبو وداع؟ حتى اقسم لهم بالله حتى ان الرجل زوجه ابنته. خلاص اقسم بالله انتهت. اجت امه قالت له وجهي من وجهك حرام حتى تعطيني اياها 3 ايام فازينها لك احسن ما يزين العروس للعروس. فاعطاها له حتى زيد، ورجعت له فكشفت عن وجهها واذا بها كالقمر ليلة البدر. حتى وبنى به. اي نعم. وبعدين تاني يوم قايم روح لمجلس سعيد المسيب سيده شيخه قالت له رايح فين؟ قال لها مجلس سعيد. قالت انما عند سعيد عندي. اللي عند ابويا عندي. اقعد هنا نعلمك. خليك معي. هو سيدي ارزاق. اين ما هو برضك دي ابو وداع. واين نحن من ابي وداع علما وورعا وصلاحا واستقامة وهدى وحفظا ومتانة رضي الله تعالى عنهم. اين وانجب منها ما انجب وعاشوا في خير وطاعة وسعادة. فاذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه ايه فزوجوه الا تفعلوا تكن فتنة وايه وفساد عريض. وفي رواية وفساد كبير. او كما قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي من حديث ابي حاتم المزني باسناد صححه شيخنا الالباني رحمة الله عليه. اي نعم. يا سادة سعيد بن المسيب من اعلم الناس بالتفسير بعد اهل مكة والكوفة وكذلك عروة بن الزبير. وعروة بن الزبير يا سادة تابعي لكن ابوه حواري الرسول الزبير بن العوام وامه ذات النطاقين الصحابية الجليلة اسماء بنت ابي بكر وجدته من ناحية ابيه صحابية صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله وجده من ناحية امه افضل رجل في الامة على الاطلاق بعد رسول الله ابو بكر وخالته حبيبة النبي عائشة بنت ابي بكر ها واخوه الصحابي الجليل امير المؤمنين عبد الله بن الزبير الذي حكم مصر وافريقيا والعراقين وبلاد الحجاز فاخوه الصحابي الجليل عبد الله بن الزبير اول مولود للمهاجرين بعد الهجرة اول مولود للمهاجرين بعد الهجرة نعم فبيت كله بركة وعروة بن الزبير من فقهاء المدينة السبعة لا تجعلها على الهواء استر نفسك صلى على الرسول عليه الصلاة والسلام ثم ماذا ثم القاسم بن محمد وهو من فقهاء المدينة السبعة ايضا وخارجة بن زيد هؤلاء من اعلم الناس بالتفسير بعد اهل مكة والكوفة بعد ذلك يا سادة تفسير القرآن بالرأي محمود ام مذموم بالرأي أيوة. المراد بالرأي هنا هو الرأي المذموم وهو المجرد عن الدليل من الكتاب والسنة وما كان في معناهما والتفسير بهذا المعنى حرام ذمه الله تعالى وذمه رسوله صلى الله عليه وسلم وكذلك الصحابة رضوان الله عليهم وذمه التابعون والله تعالى قال في سورة النجم إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس وقال صلى الله عليه وسلم في حديث رواه الترمذي لكنه ضعيف السند من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار وفي حديث ضعيف رواه الترمذي أيضا من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ ولكن المعنى صحيح والسند لا يصح قلت اولا لانه لم يأتي الامر من بابه يعني ما تجيش من الشباك تجي من الباب ومن الباب تفسر بالقرآن والسنة وقال الصحابة ده من الباب وثانيا من حكم بين الناس على جهل فهو متوعد بالنار وان وافق حكمه الصواب في نفس الامر قال صلى الله عليه وسلم القضاة كام ثلاثة اثنان فين وواحد فين في الجنة قاضي حكم بغير علم فين وقاضي حكم بعلم ولكنه ظلم فين وقاضي حكم بعلم وعدل فهو فين فالقضاة ثلاثة فمن تولى القضاء كأنه ذبح بسكين فالقضاء كان السلف يهربون منه وقلت لكم أن سفيان لما طلبه الخليفة للقضاء جاب العصاية والبؤجة بتاعكم البؤجة دي حط فيها الهدوء حط على كتفه وتوكل على الله هرب من دولة إلى دولة اشتغل عند واحد في بستان حارس اجى واحد الخليفة قال اللي يجيب سفيان ليه 10,000 دينار عشان يبقى قاضي القضاء في الدولة المهم اجى واحد بيسأله على نوع من أنواع الفاكهة قال له كذا، قال له طعمه، قال له ما دقتوش، قال له ما انت سفيان، ما دام راجل حارس وما دقش حاجه في المستهيبه هو سفيان، راجل عنده الورع والتقوى ده، ده فستان يبقى مين؟ يبقى سفيان. خدت بالك ازاي؟ فمسكه اليمين بخلزه. فالان الناس يهرولون وياتون بالواسطات حتى يكونوا قضاه، لانهم لا يعرفون عظم الامر، وفي السابق كانوا يهربون لمعرفتهم بعظم الايه؟ بعظم الامر. اي نعم. طيب بارك الله فيك. وقال ابو بكر الصديق رضي الله عنه لما سئل في آية عبسة فاكهة وأبا، قال أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا قلت في كتاب الله ما لم أعلم. ها؟ وهذا قد رواه الطبراني. وعن يزيد بن أبي يزيد قال كنا نسأل سعيد بن المسيب عن الحلال والحرام يجاوب، وكان أعلم الناس، فإذا سألناه عن تفسير آية من القرآن سكت كأن لم يسمع. سعيد خايف، أمال إحنا نعمل إيه؟ وسعيد يعد جبل، وأمثالنا يعد حبة رمل، لا أقول حصاة بل حبة رمل أمام جبل، ومع ذلك كان يسكت رحمة الله عليه. فتبين مما سبق أن الكلام في القرآن بعلم مطلب شرعي. قال الله تعالى في سورة آل عمران لتبيننه للناس ولا تكتمونه، والآية الكلام في القرآن بغير علم حرام، ومن تدبر التفسير بالرأي خلص إلى أن مخالفة حكم الله عز وجل ورسوله جاءت من طريقين. الأول إما بالاعتماد على شرع منسوخ يقول بآية منسوخة ولا يدري، أو الاعتماد على شرع مبدل، على شرع مبدل. فالقرآن نسخ الإنجيل والتوراة والزابور وصحف إبراهيم وموسى. أي نعم. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، الآية. والعقل ومكانته في التشريع، العقل يا أخوان آلة من آلات إزالة الجهل. قال الله تعالى في سورة النحل هي سورة النعم، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، الآية. فكما ترى فإن العقل آلة كالبصر والسمع، ومعلوم أن البصر لا يعمل حتى يظهر نور أمامه، وكذلك العقل لا يعمل حتى يشرق أمامه نور الرسالة فيتعامل مع نصوصها. ولذلك كان العقل شرطا من شروط التكليف في الفاعل، فإن العقل يستخدم في استنباط الأحكام العلمية والعملية من النصوص، هو مستنبط من النصوص لا مؤسس لها، العقل ليس مؤسسا ولكنه يستنبط الأحكام من القرآن ومن السنة. وبهذا يتبين أن العقل المجرد عن النصوص ليس هو الطريق الذي أراده الله سبحانه وتعالى. يبقى يا أيها الذين أمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم، وأن عندنا النقل مقدم على إيه؟ العقل، وأن العقل السليم متفق مع النقل الصحيح. طيب، وبهذا يتبين أن العقل المجرد عن النصوص ليس هو الطريق الذي أراده الله سبحانه وتعالى. أضف إلى هذا أنه لا يوجد نص من كتاب أو سنة يحيل إلى العقل المجرد عن النص، وما ورد من أحاديث فيتتردد بين النكارة والوضع في هذا الباب. ثم فساد ذلك معلوم، لأن مدارك العقول متفاوتة بين الناس، فما راه أحدهم حسنا راه الآخر سيئا، فلو كان حجة لبطل باب الأمر المعروف عن المنكر رأسا، بل لتعددت عقائد الناس في الله سبحانه وتعالى، وليس عقل زيد أولى من عقل عمرو. ولقد ندم كثير ممن جعل عقله ندا للنص، قال فخر الدين الرازي اللي جعل كان يستخدم العقل، نهاية إقدام العقول عقال، وغاية سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. بعد ذلك الطريقة التي يعرف بها بطلان التفسير الباطلة، هذا ما سنتلقاه في اللقاء القادم إذا قدر الله البقاء واللقاء.